السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية من جديد معاكم دكتور يحيى برعاية مكتبة مصراوي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على التفسير التكاملي للظاهرة الإجرامية. هنتكلم على نظرية ديتيليو ونظرية أنريكو فيري. طبعا النهاردة بإذن الله في بداية حديثنا على نظرية ديتيليو، النظرية بنقول إن هي اسمها نظرية الاستعداد الإجرامي. يبقى نظرية ديتيليو أو نظرية الاستعداد الإجرامي، ديتيليو كده من الآخر هيقول إيه؟ هيقول طبعا إن الإجرام أنا عشان أرتكب جريمة لازم يكون عندي استعداد سابق لارتكاب الجريمة، بس الاستعداد السابق ده في عوامل خارجية هي اللي هتخليني أعمل جريمة، أو هي اللي هتوقظ الاستعداد. العوامل الخارجية هي اللي هتصحي الاستعداد الإجرام اللي عندي فهتكون إيه؟ أرتكب الجريمة. طيب هنا طبعا في بداية النظرية الدكتور بيقول إن بالرغم إن ديتيليو من أنصار التحليل البيولوجي للسلوك الإجرامي، لكن طبعا يعني هنا بيأيد او زيه زي الامبروزو، لكنه طبعا مختلف عن الامبروزو ان هو هنا بيعترف بدور العوامل الاجتماعية. يعني ديتيليو برضو حتى لو هو من انصار او هو من انصار التحليل البيولوجي، لكنه في نفس الوقت تمام بيعترف بالدور او بالعوامل الاجتماعية في ارتكاب الجريمة. فأول شيء هيقوم عليه أو الأساس اللي هيقوم عليه نظرية ديتيليو هي فكرة الاستعداد الإجرامي. إيه هي الاستعداد الإجرامي؟ إيه هي فكرة الاستعداد الإجرامي؟ هيبدأ ديتيليو يعرفني، هيقول لي طبعًا إن هنا الفكرة دي بتقول إن المجرمين ليهم أو عندهم استعداد إجرامي. والاستعداد الإجرامي اللي عند المجرمين ده بيظل بداخلهم أو بيظل كامنا بداخلهم، يعني جواهم، لحد ما تيجي العوامل الخارجية تمام فتوقظ الايه الاستعداد ده. فأول ما الاستعداد ده يوقظ هيترتب عليه خلل واضطراب نفسي. الخلل والاضطراب النفسي ده هيدفع الفرد للجريمة تاني. يعني من الاخر كده المجرم عنده استعداد الاجرامي، الاستعداد الاجرامي هيفضل محفوظ جواه لحد ما يحصل ان ايه تيجي عوامل اجتماعيه او بيئيه اجتماعيه. العوامل دي هي اللي توقظ الايه الاستعداد الاجرامي، هيحصل اضطراب نفسي. لما يحصل الاضطراب النفسي هيندفع الفرد الى ارتكاب الجريمه. وهيبدا هنا ديتيلو يفصل لي استجابة بعض الأفراد للجريمة دون البعض الآخر ليه؟ رغم وحدة العوامل، يعني عوامل اجتماعية واحدة. ألف هيتأثر بيها وب هيتأثر بيها. ألف اتأثر وما عملش الجريمة وب اتأثر وهيعمل جريمة. هيبدأ يقول إن ب عشان عمل الجريمة لأن ب عنده استعداد إجرامي أو عنده ميل سابق للإجرام. والميل ده بيعبر عن استعداده للإجرام. وده طبعا نتيجة لما يتسمون به من صفات عضوية ونفسية أو وراثية. عشان كده ديتيليو هيعتبر أو هيعتمد على شيء اسمه المرض الإجرامي. إيه يا عم ديتيليو المرض الإجرامي ده؟ هيبدأ يقول إن السلوك الإجرامي شأنه شأن المرض زيه زي المرض. أي حد بيتعرض للمرض. يعني أن الناس جميعا يتعرضون لأنواع من الميكروبات. ورغم ذلك لا يصابون جميعهم بالأمراض، يعني فيروس كورونا منتشر، بعض الناس هيصاب بالكورونا وبعض الناس لا يصاب. اللي هيصاب من ضعفت مقاومته تمام للتصدي طبعا للميكروب، يبقى هنا برضو اللي هيصاب هنا ده اللي هيتضعف مقاومته للعوامل الخارجية اللي هي بيتكون منها السلوك الإجرامي. يبقى كل الناس عندها استعداد إجرامي، لكن البعض فقط هو من يدخل نفسه في دور التطور. الاستعداد ده بيطور الاستعداد نتيجة طبعا الخلل اللي عنده او الايه النفسي او العضوي، فده طبعا مش هيكون عنده قدرة ان هو يتكيف معانا كمجتمع بالاضافة للاستعداد اللي عنده، ففي الحالة دي هيرتكب الجريمة. يبقى هنا إذا تفاعل الاستعداد الإجرامي مع مصير خارجي أو قوة خارجية أو ظروف خارجية هينشأ عنها صراع بنوعي بين الغرائز. وعند نوعين من الغرائز، عند الغرائز السامية مصر العليا يعني، اللي هي متكيفة مع المجتمع تمام، وعنده طبعا العكس بالعكس والغرائز الأخرى اللي هي بقى الميول الفطرية والكلام ده كله. والله لو تغلبت الغرائز الأساسية على الغرائز السامية اللي هي الغرائز الإيه اللي هو الفطرية الميول الكلام ده كله تمام، يبقى في الحالة دي هيرتكب الجريمة والعكس صحيح. يعني تاني الجزئية اللي فاتت، لو تغلبت لدى الأفراد الغرائز الأساسية اللي هي الشهوة مثلا، يبقى هنا طبعا عن الغرائز السامية هيرتكب الإيه الجريمة. وهنا عمنا ديتيليو هيبدأ يقسم لي الاستعداد الإجرامي لنوعين، استعداد إجرامي أصيل واستعداد إجرامي أيوة عارض بالظبط كده. والله الاستعداد الإجرامي الأصيل ده أشد الأنواع خطرا على المجتمع. ليه؟ لأن اللي عنده استعداد إجرامي أصيل ده متميز إن هو مستمر، عنده ميل فطري نحو الجريمة. يعني نتيجة إيه الميل الفطري؟ نتيجة الخلل الوراثي أو الخلقي طبعا. وتوفر هذا النوع طبعا اكيد في المجرمين المحترفين، ودول اللي بيرتكبوا الجرائم الخطيره يطلع من السجن هوب بيخش تاني. اتنين، الاستعداد للاجرام العارض، وده ذلك الميل الاجرام الذي يطرا على شخصيه الانسان السوي زي الايه المجرم تمام بالايه بالظبط كده بالصدفه. حلو الكلام، يبقى ده ما عندوش اصلا ذلك الميل الاجرامي طرا على شخصيه الانسان سوي مستقيم واحد عدو محترم. بس ايه اللي حصل له خلاه عمل الجريمه؟ استفزاز، واحد عمال يستفزه، انفعال شديد تمام، او شعور بالظلم اجتماعي زي الفقر، يبقى في الحاله دي ابتدى ان هو يعمل الجريمه. يبقى الاستعداد للاجرام العارض هيتوافر لدى المجرم بالصدفه والمجرم العاطفي تمام. وهنا بعد كده ديتيليو هيبدا يقرر ان دراسه شخصيه المجرم يجب أن تكون دراسة متكاملة، عشان كده بنسميه التفسير الإيه؟ التكاملي. إزاي يا ديتيليو هتعمل إيه؟ قال لي أصل أنا عندي إن الجريمة دي نتيجة عوامل عضوية واجتماعية مع بعض، يبقى أنا لازم أدرس الجريمة تمام؟ أو أفسر الجريمة تفسير تكاملي، سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الاجتماعية. ليه؟ هيقول إن كل مظهر جنائي جريمة يعني ناتج عن ايه؟ عن استعداد لاتخاذ موقف معاكس يعني مناهض للمجتمع والبيئة. تاني، كل جريمة يبقى دي فيها عوامل عضوية واجتماعية مخالفة للمجتمع تمام. يعني كده كل مظهر جنائي يكون ناتج عن الرابطة الموجودة بين الاستعداد لاتخاذ موقف معين مخالف للمجتمع تمام. لو حد مش فاهم برضه يا شباب يبعت لنا. هنبدأ نصنف المجرمين لدى ديتيليو كم طائفة بالظبط كده؟ 3 طوائف. يبقى هنا ديتيليو هيبدأ يقسم للمجرمين لـ3 طوائف. الطائفة الأولى المجرم ذي التكوين الإجرامي، والمجرم المجنون، والمجرم العرضي. المجرم ذي التكوين الإجرامي، المجرم ده بيتميز، المجرم ذي التكوين الإجرامي يا شباب بنتكلم فيه، المجرم ده هيتميز بصفات نفسية خاصة، عنده تكوين عاطفي معيب، عنده سهولة استثارة، عنده سرعة انسياق، عنده أنانية، عنده حدة المزاج، ميل للكذب كذاب. طيب الصفات دي كلها اللي أنا قلتها دي هتتوافر في مين؟ هتتوافر هذه السمات لدى المجرمين المحترفين بس لا ومرتكب الجرائم الخطيرة. يبقى المجرم ذات التكوين الإجرامي ده بيتميز بصفات نفسية، تكوين عاطفي معيب، سهولة استثارة، والكلام ده كل اللي احنا قلناه طبعا هيتوافر لدى المجرمين المحترفين والناس اللي بيرتكبوا الجرائم الخطيرة تمام. وعلى الأخص كلما كانت السببية الإجرامية، يعني بالآخر كده لو كان السبب وراء الإجرام راجع لعامل نفسي داخلي متصل بأجهزة الجسم المختلفة، يعني عامل نفسي عشان أجهزة الجسم، يبقى النوع ده هيتوافر لدى مين؟ لدى اللي عندهم الاستعداد الإجرامي الأصيل تمام. وهنا طبعا هنبدأ نقسم الناس دي، هيشمل هذا النوع من الطواف على فرعين: المجرم ذات التكوين الناقص، والمجرم ذو الاتجاه النفس العصبي. يبقى المجرم ذات التكوين الإجرامي في نوعين، اعمل تفريعة. التفريعة الأولى المجرم ذو التكوين الناقص، التفريعة الثانية المجرم ذو الاتجاه النفس العصبي. ماله المجرم ذو اللي إيه؟ التكوين الناقص ده، ده بيرجع إجرامه إلى خلل موروث يعني مورث، يعني ده ورث الخلل، خلل وهو ورث الخلل ده، أو إن الخلل ده مكتسب نتيجة مرض في الطفولة أثر على النمو العقلي بتاعه، يبقى ده تكوينه الجسماني ناقص، ما اكتملش بدرجة كبيرة. أما المجرم ذو اتجاه النفس والعصبي عنده اضطرابات إيه؟ بس أكيد يعني نفسه عصبي، عنده اضطرابات نفسية وإيه؟ وعصبية. أو المجرم ذو الاتجاه السيكوباتي، وده طبعا عنده اختلالات في الشخصية بتاعته. والمجرم ذو الاتجاه المختلط، وهو المجرم الذي يجمع في شخصيته بعض خصائص الاضطراب السابقة. يبقى النوع ده اتكلمنا فيه، أول تفريعة عن المجرم ذو التكوين الناقص، تاني تفريعة المجرم ذو الاتجاه النفس العصبي وده عنده اضطرابات نفسية، تالت تفريعة المجرم ذو الاتجاه السيكوباتي وده قلنا اللي بيندفع لارتكاب الجريمة لأن هو عنده اختلالات في الشخصية، بعد كده رابع تفريعة المجرم ذو الاتجاه المختلط وده الذي يجمع في شخصيته بين الناس دي كلها، عامل لهم ميكس. كل الاربع انواع دول فين؟ في المجرم ذات التكوين الاجرامي. تاني نوع المجرم المجنون، يبقى ده عنده ادراك؟ لا. عنده تمييز؟ لا. يبقى المجرم المجنون هو الشخص، هو الشخص الذي تنعدم لديه القدره على التمييز والادراك. وان المجرم المجنون ده هو شخص لديه طبعا استعداد اجرامي، بس الاستعداد ده ناشئ عن ايه؟ جاي من الخلل العضوي او النفسي اللي دايما بيخليه يندفع نحو ارتكاب الجريمه. ويزيد هذا الاستعداد لدى الشخص بفضل الجنون اللي عنده او اللي اصابه. لكن طبعا شفاء هذا الشخص من الجنون لا يحول دون معاوده نشاطه الاجرامي عادي. ليه؟ لان احنا قلنا هنا ان هو عنده تكوين اجرامي، حتى لو خف من الجنون ممكن يعمل جريمه. لأن إجرامه هنا بيعود للعوامل التكوينية اللي بداخله مش للمرض. تمام. وهذا النمط يختلف عن المجرم أو المجنون المجرم. النمط ده بيختلف عن المجنون المجرم. وإن المجنون المجنون تاني مش المجنون، المجنون المجرم هو الذي لا يرجع إجرامه إلى تكوينه الإجرامي بل للظاهرة المرضية. أما المجرم المجنون تمام يعني جنونه يعني زوال سبب اجرامه، فان شفاء المجنون المجرم تاني معلش شفاء المجنون المجرم يبقى الجنون هنا كان سبب الاجرام. لو عكسناها المجرم المجنون لا ممكن هو جنونه يروح المجرم المجنون تمام ومع ذلك يرتكب الجريمة، عكس المجنون المجرم ده لو زال الجنون لا يرتكب الجريمة. بعد كده المجرم العرضي، وطبعا ده تؤدي خلاص العوامل الخارجية، ده هتؤدي دور كبير في ايه بالظبط كده في اجرام هذه الفئة، وان الناس دي ما عندهاش استعداد اجرامي او ميل اجرامي سابق. كما ان الخلل العضوي او النفسي عندهم ليه دور ثانوي مش اصلي، عشان كده طبعا دول او المجرمين العرضي ليهم هنا تلات طوائف. الطائفة الاولى المجرم بالصدفة المحض، وده هيرتكب طبعا افعال قلة الاهمية. تاني نوع المجرم بالصدفة العاطفي، وده يرجع اجرامه الى خلل نفسي نشأ عن ثوره انفعال عاطفيه، يعني شاف واحده بتتعاكس واحده واحد بيعتدي عليها ثوره انفعال عاطفيه. المجرم بالصدفه الشائع تمام ده يرجع اجرامه الفساد العادات الاجتماعيه وان هو مصاحب مجرمين. اخر شيء معانا في النظريه هنا طبعا تقدير النظريه يعني مزايا وعيوب النظريه. اول شيء طبعا هنقول ان هنا كان لنظريه ديتيليو الفضل ان هي عرفتنا الاستعداد الاجرامي، وان هي اللي ابتدت تفسر الاستعداد الاجرامي بس فسرته تفسير يتفق مع الواقع. ليه؟ لان هي طبعا لم تعتمد على التفسير الاحادي للظاهره، يعني ما اعتمدتش على ايه او ايه، ما اعتمدتش على العوامل البيولوجيه لوحديها ولا العوامل الاجتماعيه لوحديها، ولكن قالت ان الجريمه ده نتاج او نتيجه التفاعل بين العوامل الشخصيه والاجتماعيه مع بعض، عشان كده النظرية ديتيليو تفادت الانتقاد الذي وجه لنظرية لومبروزو. ده كان المزايا. طب النقد ايه؟ واحد، ان النظرية دي بلغت مبالغة شديدة في اظهار الاستعداد الاجرامي. كل شوية تقول لك لازم يكون عنده استعداد اجرامي، المجرم لازم يكون عنده ميل للجريمة، لازم يكون عنده استعداد اجرامي، توقظه العوامل الاجتماعية. يا عم طيب ايه؟ على طول استعداد يا استعداد. يبقى طبعا هنا الكلام ده غلط. ليه؟ لان الاستعداد الاجرامي امر من الصعب جدا ان احنا نقول ان هو متوفر على طول. ليه؟ لان الاستعداد ده هيعبر عن التكوين الاجرامي لدى الشخص. يمكن ان احنا نتصور الاستعداد الاجرامي ده مثلا في الجرائم الاخلاقيه او الطبيعيه، يعني تلك الجرائم اللي تعرف الناس ان هم مثلا ممكن ان احنا نخرج على قيم من المجتمع، جرائم اخلاقيه ومعروف ان الشخص ده سافر عشان ما ترباش فعنده استعداد ان هو يشتم. اما الجرائم القانونيه اللي المشرع بيحطها، طب ازاي عندي استعداد ليها اصلا؟ احنا ما نعرفهاش في البدايه. يبقى هنا الجرائم القانونيه فلا يصدق اطلاق القول بوجود استعداد فطري لها، لان الجريمه القانونيه ده مخلوق قانوني ان المشرع هو اللي بيحط الجريمه دي او هو اللي بيخلي النوع ده جريمه كلما دعت الضرورات الاجتماعيه ليها. ندي مثال عشان نفهم اكتر. زي الجرائم الالكترونيه، هل كانت معروفه من كام سنه لورا؟ لا، لكن لما الناس ابتدت تشتم بعض على الفيسبوك وعلى الواتس، فهنا ابتدى المشرع يتدخل ويعمل له جرائم الكترونيه. طيب ازاي نقول ان في استعداد اجرامي للجرائم الالكترونيه لما كانتش موجوده اصلا؟ يبقى ده طبعا من العيوب اللي ايه اصابت النظريه. يبقى هنا السؤال اللي بيطرح في الكتاب هنا يثور التساؤل، كيف يمكن تصور وجود استعداد اجرامي للجريمه قد لا يكون لها وجود، لسه ما اتعملتش زي الجرائم الالكترونيه؟ يبقى هنا ده طبعا من الانتقادات التي وجهت لها للنظريه. 2، اخذ على هذه النظريه ايضا ان هي ايوه اعترف، على الرغم من اعترافها بتاثير العوامل الاجتماعيه والظروف البيئيه الى جانب الاستعداد الاجرامي، لكنها او النظريه دي قالت لازم العوامل الاجتماعيه دي ما تقدرش تعمل الجريمه وحديها، لازم العوامل الاجتماعيه يكون معاها استعداد. يا عم ما ينفعش، لازم يعني لازم العوامل الاجتماعيه تيجي باستعداد، وعلى الرغم ان ممكن العامل يجي من غير او ايه العوامل الاجتماعيه تكون هي السبب في ارتكاب الجريمه بدون اي استعداد اجرامي. زي ايه؟ زي ما مكتوب في الكتاب، جريمه عدم التبليغ عن المواليد مثلا، او ان الزوج المعذور في قتل زوجته وشريكه حال مفاجاته ان هي متلبسه بالزنا، لا يرتكب الجريمه هنا لوجود استعداد اجرامي. امال ايه؟ ده عشان عوامل خارجيه بايه استثار نفسه، لا مراته بتزني مع واحد، فهنا فين الاستعداد؟ ده هنا عوامل خارجيه لما لقاها عمل كده، وان العار وان هو طبعا كان في ثوره الغضب يبقى ارتكب الجريمه. يبقى ازاي انت تيجي تقول لي عوامل خارجيه؟ تمام. هذا طبعا وقد انتقد الفقيه الإطار جيرسيني، تمام، نظرية ديتيليو لتركيزها على الخلل العضوي كأساس لتفسير السلوك الإجرامي، رغم أن الجريمة وليدة إرادة إجرامية آسمة. طبعا يبقى هنا كل هنا الانتقادات كانت كانت رايحة على نقطة الاستعداد الإجرامي. طبعا هنا الدكتور أو رأي الدكتور معانا بيقول أن الواقع ان هذه النظرية بالرغم من الانتقادات اللي وجهت اليها، لكن احنا لازم نقف عند النظرية دي ولازم نقبل فكرة النظرية. ليه؟ الدكتور بيقول ان المجرمين هنا اكيد لديهم ميل الى الانحراف طبعا، اذ ان العامل الخارجي الواحد يختلف اصله من شخص لاخر، يعني اي مجرم لديه ميل للانحراف. عشان كده الدكتور بيقول، البعض بيقول ان احنا بدل ما نقول استعداد اجرامي احنا ممكن نقول استعداد انحرافي، ان المجرم عنده استعداد ان هو ينحرف. تمام كده احنا خلصنا تمام نظرية ديتيليو. هنتكلم على نظرية انريكو فيري. هنا انريكو فيري، هنتكلم على نظرية انريكو فيري طبعا برعاية برضو مكتبة مصراوي، وان شاء الله استنونا في اقوى المراجعات النهائية. ان شاء الله مراجعتنا لن يخرج عنها الامتحان ان شاء الله بتوفيق من المولى، ونسأل من الله التوفيق. في البداية هنا لما نيجي نتكلم على نظرية انريكو فيري، هنتكلم على حاجة اسمها قانون التشبع الاجرامي. طيب قبل ما اعرف ايه هي النظرية؟ مين صاحب النظرية؟ طبعا صاحب النظرية هنا العالم الإيطالي أنريكو فيري، وهنا طبعا العالم ده أو النظرية بتاعته برضو هتندرج تحت عن تفسير التكامل للجريمة، وإن هنا عمنا فيري مش هيحصر أو مش هيخلي الجريمة تنحصر في طائفة واحدة من العوامل، لكن طبعا هيقول لأ، إن السلوك الإجرامي ده أو عشان الفرد يعمل جريمة لازم يكون ناشئ عن تفاعل مجموعة من العوامل. تعالى هنا، إيه جوهر النظرية دي؟ والله عمنا فيري هيقول إن الجريمة دي لازم ثمرة حتمية، خلي بالكوا حتمية دي هي الانتقاد الأساسي. هنا الجريمة ثمرة حتمية لتفاعل العوامل الشخصية والطبيعية والاجتماعية. طيب يعني إيه؟ والله في مضمون النظرية عمنا فيري بيشوف إن الجريمة ثمرة حتمية لعوامل معينة. العوامل دي لو تفاعلت مع بعض إن الشخص حتما حتما هيرتكب الجريمة، وإن الفرد مسير وليس مخير، وإن الفرد ما عندوش أدنى حرية، يعني الفرد بينكر حرية الاختيار لدى الفرد، وإن الفرد مسير ليس مخير، وإن الفرد طالما تفاعلت العوامل دي حتما سيرتكب الجريمة بفضل إيه؟ الظروف العضوية والنفسية والعوامل الاجتماعية. عشان كده عمنا فري هيقول إن الجريمة نتيجة لتفاعل ثلاث عوامل. ايه هي الثلاث عوامل؟ عوامل شخصية، عوامل طبيعية، عوامل اجتماعية. عوامل شخصية وطبيعية واجتماعية. العوامل الشخصية دي او هي تلك العوامل المتصلة بشخص المجرم جوه المجرم نفسه، وهنا في ري ما كسرش او ما حصرش العوامل الشخصية على الاوصاف الانثروبولوجية. امال عمل ايه؟ ده هيدخل معاها اوصاف انثروبولوجية مع تكوين فسيولوجي مع التكوين النفسي، يعني من الاخر درس الانسان نفسيا وفسيولوجيا، تمام، وفضلا عن ان هو هيدرسه جنسه وعمره ومهنته ودرجته العمليه وثقافته. اتنين، العوامل الطبيعيه، ودي تلك العوامل المرتبطه بالبيئه اللي هو عايش فيها، المنطقه الجغرافيه، فصول السنه، هل المجتمع ده كله حر، تمام، او درجات الحرارة مرتفعة ولا لا، انتاجها زراعي ولا صناعي. ثلاثة، العوامل الايه الاجتماعية، وطبعا دي مجموعة العوامل الخارجية اللي تنشأ عن البيئة او الوسط الاجتماعي اللي هو عايش فيه، اللي بيعيش فيه الايه المجرم. طيب هيبدأ يقول لي ايه؟ ابتداء هنا هيبدأ عمنا فري هيبدأ يرد السلوك الاجرامي للعوامل دي، فيرى فري انه والله هو بيفصل للجريمة إن إجرام أي فرد وإن هو بيرتكب الجريمة دي نتيجة تفاعل هذه العوامل مع بعض. طيب، أما وهو بيفسر مجمل حركة الإجرام في المجتمع هيقول إيه؟ هنا بيرى إن دي توافر أو تضافر، يعني الإيه تضافر؟ يعني الجرائم دي مع بعضيها، اجتماع مع بعض، اجتماع هذه العوامل في مجتمع معين وفي مرحلة معينة هيعملوا لي حاجة اسمها قانون التشبع الإجرامي. محدش فاهم شيء. يعني إيه العوامل دي تتجمع مع بعض فتعمل لي قانون تشبع إجرامي؟ والله القانون ده بيقول لك إيه؟ والله لو اجتمعت الظروف الاجتماعية والظروف الطبيعية معينة مع العوامل الفردية اللي في الشخص هينتج عنه حتما عدد من الجرائم. عدد الجرائم ده طالما ان العوامل دي اتجمعت مع بعض لا هيزيد ولا هيقل، ويعني ذلك ان المجتمع بتحقق هذا العدد يكون قد بلغ تشبع من الاجرام. تاني معايا الف وب وجيم، التلاته دول عايشين في مجتمع، التلاته دول ارتكبوا جرائم نتيجه للعوامل الاجتماعيه والنفسيه والعضويه، فطالما ان دول مجتمعين في مرحله معينه، الف وب وجيم في مرحله معينه وفي زمن معين هينتج عنه عدد من الجرائم اللي الناس دي هترتكبها. العدد دول مثلا نقول 10 او 9 جرائم. 9 الجرائم دول لا هيزيدوا ولا هيقلوا. ففي الحاله دي هيتحقق عند قانون التشبع الاجرامي. ويرى فيري ايضا ان الاحداث الطارئه والاستثنائيه زي الحروب والثورات تؤدي الى تتابع سريع ومستمر في معدل الاجرام عن المعدل السابق، يعني زياده. يا شباب اللي مش فاهم يبعت لنا النقطة اللي هو مش فاهمها وهنوضحها له. يبقى هنا فرق، نرجع تاني، لو في حرب ظرف استثنائي الإجرام هيزيد عما كان في الظروف العادية طبعا. وهنا يبدأ فري يلاحظ أنه رغم عدم إنكار العوامل البيولوجية في الدفع نحو الجريمة، لكن بيرى أن العوامل الاجتماعية والطبيعية لها الدور الأبرز عن العوامل البيولوجية. تمام، هنا برضو عمنا فري هيبدأ يصنف المجرمين نفس التصنيف اللي احنا عارفينه، وهيبدأ طبعا هيبدأ يصنف المجرمين. أول تصنيف طائفة المجرم بالميلاد، المجرم المصاب بخلل عقلي، المجرم بالاعتياد، المجرم بالصدفة، المجرم العاطفي. طبعا للأسف المجرم بالميلاد ده نفس المجرم اللي اتعرض إليه بالظبط بالظبط لامبروزو للنقد، انت بتجيبه ليه تاني في النظرية بتاعتك؟ هنا طبعا تعال نشوف الكلام ده. طائفة المجرم بالميلاد كان لامبروزو طبعا زي ما احنا عارفين أول واحد استخدم المجرم بالميلاد، وحدد خصائص النموذج ده واحنا عارفينه خلاص في نظرية الامبروزو. طب وإذا كان فري بيتفق مع الامبروزو في وجود خلل عضوي في المجرم بالميلاد زي الامبروزو، لكن هنا فري اختلف عنه في ايه؟ قال إن المجرم بالميلاد سيقع حتما في مهاو الجريمة كما كان يرى الامبروزو. نفس النقد، إن المجرم بالميلاد لازم يعمل جريمة، لأن فري بيعتقد إن سمة العوامل أو العوامل الايه العوامل او الظروف الاجتماعيه قد تحيط بالمجرم بالميلاد هتخليه كده كده يعمل جريمه. تمام، اتنين طبعا بدون العوامل دي لا يكون محتملا على ارتكاب الجريمه، اما لو العوامل دي موجوده لازم يعمل الجريمه. اتنين، طائفه المجرم المصاب بخلل عقلي، هيتميز افراد هذه الطائفه من المجرمين بانهم يندفعون الى سبيل الجريمه بفعل مرضهم العقلي، اي يحيى مجنون يبقى لازم يحيى يرتكب الجريمه. وطبعا دول هيمتازوا او الصفات بتاعتهم فيما بينهم ان طبعا حيث درجة خطورة المرض العقلي بيعانوا منه، ومن حيث التأثير الاجتماعي الذي يتسببون اليه في سلوكهم الاجرامي. يعني من الاخر كل واحد عنده، كل ما المرض العقلي يزيد كل ما ايه هيرتكب الجريمة. تمام، وهنا تظهر اهمية العوامل الاجتماعية في تفسير اجرام هذه الطائفة، إذ كيف يتسنى لنا زي ما الكتاب بيقول تفسير اجرام بعض المصابين بخلل العقل دون البعض الاخر. هنا بيقول لك طيب هنا في ناس مصابة بالمرض العقلي وتعمل الجريمة وناس تاني لا، يبقى هنا لازم هتتضح أهمية العوامل الاجتماعية، لأن عشان يحيى مجنون ومثلا محمد مجنون يحيى ارتكب الجريمة ومحمد لا، يبقى أكيد في عوامل اجتماعية خلت يحيى يرتكب الجريمة. ثلاثة، المجرم بالاعتياد، طبعا أفراد هذه الطائفة هيتميزوا بخطورة خاصة هتنشأ من تشبههم بفكرة الجريمة، دول خلاص مجرمين ومعتادين إن هم يرتكبوا الجريمة، ويرجع إجرام هذه الطائفة طبعا للعوامل الاجتماعية المحيطة بهم زي مثلا الفقر، البطالة، الكلام ده هناخده إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أربعة، المجرم بالصدفة، طبعا هنا هيمثل أفراد هذه الطائفة الجانب الأعظم من المجرمين، ودول طبعا بيقعوا في مهاوي الجريمة يعني في الجريمة تحت الظروف الاجتماعية عرضية، واحد ماشي زي ما قلنا خلاص، واحد بيعتدي على واحدة فابتدى واحد يدافع عليه يبقى ده مجرم بالصدفة. خمسة، طائفة المجرمين العاطفيين، طبعا هنا دول هيتميزوا خلاص بالحساسية المفرطة فلا يستطيعون مقاومة بعض الظروف الاجتماعية، ودول هيندفعوا لارتكاب الجريمة. وهنا طائفة المجرمين العاطفيين قلنا عنه في المحاضرات السابقة، ده بنفتكره بالسم العاشق. ألف كان مصاحب واحدة، جه به أخدها منه، شافوا معاها إزاي يعني أنا ده أنا الواد العالمي، إزاي واحد ياخد منه واحدة؟ ابتدوا طبعا يرتكب الجريمة. دول تمام، يبقى هنا المجرم العاطفي أقل خطرا على المجتمع من أفراد الطوائف الأخرى، وطبعا قلنا دول مثلا ممكن يكونوا زي المجرمين السياسيين برضو، دول مجرمين بالعاطفة. هنبدأ هنا نقول مزايا وعيوب النظرية، يعني تقدير نظرية فري. واحد، المزايا ان هي اعتمدت خلاص على الرؤية الشمولية في تفسير الظاهرة الإجرامية. تمام، اتنين، يحمد للنظرية دي ان هي نادت بفكرة تفريد الجزاء الجنائي. ايه هو التفريد يا شباب؟ هناخد مثال عنه واحد بس، زي وضع حد ادنى وحد اقصى للعقوبة، ده التفريد. وان من حق القاضي ان هو ينتقل او ليه سلطة تقديرية ان هو يختار بين الحد الادنى والحد الاقصى، ده التفريد. تمام، وطبعا نتكلم عنه في علم العقاب بالتفصيل. ثلاثة، طبعا أكد فرع على أهمية تغير الظروف الاجتماعية والظروف البيئية المحيطة بالفرد. على الرغم من المزايا دي كلها، لكن طبعا النظرية هتتعرض للنقد. أول شيء واحد، إن تصنيف فرق العمل الإجرامية تعوزه الدقة، يعني إيه؟ مفهوش دقة أو مفهوش الدقة الكافية. ليه؟ دليل ذلك إن الإنتاج الزراعي ضمن عوامل الوسط البيئي والجغرافي، ده فرق بيدخل الإنتاج الزراعي ضمن عوامل الوسط الطبيعي أو الجغرافي، ولكنه في نفس الوقت شايف إن الإنتاج الصناعي يدخل ضمن العوامل الاجتماعية والبيئية. تمام، يعني هنا الانتاج الزراعي ده وسط العمل الطبيعية مش وسط العمل الاجتماعية. وربما اللي دفع فريق إلى هذا التحليل هو دور الفرد المحدود بالنسبة للانتاج الزراعي. يعني إيه؟ يعني الفرد هو بينتج في الزراعة مش كتير، الطبيعة برضه بتساهم، أما في الصناعة لا، هو اللي بيعمل كل العمليات. عشان كده فريق دخل الانتاج الزراعي ضمن إيه؟ الطبيعة. اتنين، برضه فري هيتعرض للانتقاد في تصنيف المجرمين، لان هو ابتدى او فضل، وانا قلنا فضل متمسك بفكرة المجرم بالميلاد اللي اصلا لومبروزو تعرض بسببها للايه؟ للانتقادات. تمام، عشان كده هيبدأ يظهر اتجاه ينادي بتصنيف ثلاثي المجرمين اللي هي طائفة المجرمين المجانين والمصابين بخلل عقلي. تمام، ثلاثة، وطبعا المجرم بالاعتياد عيب على فيري تمسكه بحتمية الايه الاجرامية. يعني ايه الحتمية الاجرامية؟ ان المجرم لازم يعمل جريمة، ان المجرم لازم يرتكب جريمة. طالما ان تفاعل العوامل مع بعض، الثلاث عوامل اللي احنا قلناهم الاجتماعية والطبيعية والبيولوجية او النفسية مثلا، يبقى هنا لازم المجرم يعمل جريمة، يبقى هنا طبعا غلط غلط غلط. ليه؟ لان فكرة حتمية الجريمة دي فكرة فلسفية، يعني طبعا اكيد يعني الانسان مش مسير وليس مخير زي ما قالت النظريه، لكن طبعا كل انسان بايده ان هو يختار الخير والايه والشر. تمام، اخر شيء، طبعا قيل ان القول بتعدد الاسباب التي تقف وراء السلوك الاجرامي وتحليل مخل لفكره السببيه. يعني القول ده بيقول اننا تعدد الاسباب التي تقف وراء السلوك الاجرامي تحليل مش صح لفكره السببيه الاجراميه. ليه؟ لأن القول ده مش هيكشف لي عن القوانين العلمية التي تربط الجريمة والعوامل اللي تقف وراءها. يعني من الآخر كده، القول ده ما كشفليش أو موضحليش إيه هي القوانين اللي بتخلي أو العوامل اللي بتخلي الشخص يرتكب الجريمة. عشان كده التفسير التكاملي عجز على أن يبين لنا الكيفية التي يقع بها السلوك الإجرامي. يعني التفسير التكاملي لم يفلح تاني في بيان كيفية وقوع السلوك الإجرامي. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم فيها خلاص على العوامل الإجرامية، اللي هو الباب التاني هنتكلم فيه على العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. هنتكلم على العوامل الداخلية، الوراثة والجنس والسن. هنبدأ هنا في الوراثة الإجرامية. طبعا إيه هي الوراثة؟ طبعا الوراثة الإجرامية، يبقى أنا دلوقتي بتكلم في الباب الثاني، بتكلم على العوامل الإجرامية. العوامل الإجرامية هتنقسم لنوعين، عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل، هنبدأ بالعوامل الداخلية. العوامل الداخلية ثلاث أجزاء أو ثلاث مباحث. ماشي، هنا طبعا هنتكلم فيها عن العوامل الداخلية، هنتكلم فيها عن الوراثة، الجنس، السن. هنبدأ النهاردة بالوراثة. إيه هي الوراثة؟ يقصد بالوراثة انتقال خصائص معينة من الأصول أو الفروع، أو زي ما احنا عارفين انتقال خصائص السلف إلى الخلف. طيب هنا طبعا هيبدأ يفسر العلماء الإجرام هذا الأمر بأن الإنسان في خصائصه وصفاته هنا عنده بيخضع لقوتين أو للاتجاهين متضادين، قوة الوراثة ومشابهة الأصل. يعني إن هنا من الآخر الإنسان بيبدأ ينتقل له خصائص السلف هتروح للخلف. طيب الكلام ده عشان نعرفه لازم نعرف أنواع الوراثة. من الآخر كده، هل ابن المجرم لازم يكون مجرم؟ هل الوراثة أو هل واحد أبوه كان مجرم فهنا الواد ده بيتولد مجرم؟ هنا اللي هنبدأ نتكلم على تأثير قوة الوراثة، تمام، التي يتميز بها الأصل. تعال نشوف الكلام ده إزاي. هنبدأ نتكلم على أنواع الوراثة. طبعا هنا نبدأ نتكلم على تقسيمات مختلفة للوراثة. تعال نقسم الوراثة هنا من حيث الطبيعة. فمن حيث الطبيعة تنقسم إلى وراثة حقيقية والوراثة الاعتبارية، ومن حيث التسلسل، من حيث الموضوع، من حيث النوع. من حيث الطبيعة، الوراثة الحقيقية والوراثة الاعتبارية يعني إيه؟ هنا والله هنبدأ نقول إذا كانت الوراثة بمعناها الدقيق، إيه هي يعني الوراثة؟ يعني انتقال خصائص السلف إلى الخلف، أو خصائص الأصل إلى الفرع، لحظة التكوين. يعني إيه لحظة التكوين؟ مش هنوضح أوي يا شباب. يعني لحظة الإخصاب. يعني إيه لحظة الإخصاب؟ الإخصاب طبعا إحنا عارفينه كلنا طبعا فلاسفة في الكلام ده، اللي هو اقتران الخلية المنوية للذكر ببويضة الأنثى، تمام. يعني من الآخر ده الوراثة بمعناها الدقيق. أما الوراثة بمعناها الواسع، لا، هنا فضلا عن طبعا اللي هي فضلا عن ذلك عوامل لا تنقل للفرع خصائص الأصل. يعني إيه؟ هنا نقول إن الوراثة بمعناها الواسع هتشمل فضلا عن ذلك عوامل لا تنقل للفرع خصائص الأصل، يعني مش انتقال خصائص الفرع، تمام، أو خصائص الأصل للفرع، مش لازم تنتقل خصائص الإيه؟ الأصل للفرع، ولكنها عوامل تعاصر لحظة الاقتران أو فترة الحمل، يعني في فترة الحمل أو فترة تكوين الجنين. يعني إيه؟ وضح لنا عشان إحنا مش فاهمين. هقول لك والله بص، هنتكلم على الجمع بين الوراثة الحقيقية والوراثة الاعتبارية. إن الاتنين دول عوامل، أو إنها جميعا عوامل سابقة على انفصال الجنين على أمه وذات تأثير عليه. يعني هو في الحمل العوامل دي بتنتقل له، بنأثر عليه. يعني هيعد من قبيل الوراثة حكما أن يكون الزوجان أو أحدهما عند الوقاع الذي تم فيه الاغتصاب في حالة عياء جسدي أو نفسيته، أيوه، أو عياء نفسي شديد، نفسيته مش متظبطة، تمام، فهيطلع الواد عصبي مثلا. هو ده اللي احنا بنقصد بيه. يبقى هنا وراثة حقيقية أو وراثة اعتبارية، اتنقل له إن الراجل ده كان في عصبي في أثناء الوقاع أو الجماع، يبقى في الحالة دي طلع الواد إيه؟ عصبي مثلا، أو إن الجماع كان في حالة إيه؟ سكر أو توتر، فالواد يطلع متوتر. أما من حيث التسلسل، أنواع الوراثة من حيث التسلسل، وراثة مباشرة ووراثة غير مباشرة. يقصد بالوراثة المباشرة انتقال صفة معينة من جيل إلى جيل. والله شعرهم أبيض مثلا، فالواد طلع شعره وهو عنده 30 سنة و20 سنة شعره بيبقى أبيض. أما الوراثة غير المباشرة يقصد بها إن هي الظهور صفة معينة للأصول البعيدة، سيده أو جده، تمام، ما كانتش واضحه في الابوين بس وضحت في الواد. يعني مثلا جده السابع كان عينيه خضره، فطلع الواد عينيه خضره على الرغم من ان ابوه وامه عينيهم سودا مثلا. اما الوراثه من حيث الموضوع، وراثه مرضيه ووراثه تشويهيه. هيقصد بالوراثه المرضيه انتقال بعض الامراض العصبيه والنفسيه والتناسليه بذاتها اللي كان بيعاني منها الاصل الى الخلف. زي مثلا العيله كان عندها سكر شائع في العيله، فانتقل السكر بالظبط للخلف. اما الوراثه التشويهيه هينتقل معها بعض الشذوذ الى الفرع في التكوين، زي مثلا اصابه الاصل بمرض معين او انتهاج الام سكرات معينه في الحمل فتيجي في الواد. 4 من حيث النوع، الوراثه التطابقيه والوراثه التشابهيه. يقصد بالوراثه التطابقيه انتقال خصائص وصفات الاصل الى الفرع بذاتها دون تغيير، زي ما هي متطابقين مع بعض، يقول لك اللي خلف ما ماتش نسخه من ابوه. اما الوراثه التشابهيه فهي التي لا تنتقل فيها لدى الخلف ذات الخصائص والصفات، ولكن يظهر لديه عيب اخر مشابه او معادل للي كان عند ابوه. يعني مثلا ان يكون الاصل مجرما بينما يكون الفرع مختل العقل او العكس، او يكون السلف مجرما ويكون من بين ذريته عاهرات، تمام، يعني هو مجرم بس خلف ايه؟ عاهرات. يبقى هنا طبعا العلاقة بين الوراثة والإجرام. والله ابتدى العلماء طبعا يختلفوا حول تقييم الوراثة، وهل الوراثة فعلا لها دور في الإجرام ولا ملهاش. طبعا ابتدى فريق أو ذهب فريق، غالب فريق منهم ما جعلوا الوراثة هي أساس كل جريمة، قال لك أصلا أساس أي جريمة تقع الوراثة. وعلى رأس هؤلاء الناس دول طبعا أكيد لومبروزو، ولكن طبعا في فريق آخر قال لا طبعا، أنكروا إنكار تام كل تأثير للوراثة. وقعت على هذا طبعا سويسرلاند على هذا الفريق. لكن طبعا الرأي الجدير بالاعتبار، وده طبعا رأي الدكتور يا شباب، رأي الدكتور هنا طبعا الاتجاه الإيه؟ هيوفق بين الاتجاهين السابقين. الاتجاه ده لا هو اللي هيد الوراثة القوة المطلقة في السلوك الإجرامي، ولا نقول ولا هيقول ان الوراثه ملهاش ايه دعوه بالايه بالاجرام، ولكنه يرى انها تنتقل من الاصل الى الفرع امكانيات او تهيئ الشخص لارتكاب الايه الجريمه. يبقى الوراثه هي بتهيئ للشخص ارتكاب الجريمه. يبقى هنا طبعا الجريمه لا تورث، يبقى ابن القاتل ليس ايه مش من الشرط او مش من الضروره ان هو يصبح قاتل، ولا ابن الحرام هيكون حرام، ولكن هو بيكون اكتر الافراد ممكن عنده استعداد لارتكاب الجريمة. طيب هنا عايزين نبدأ ايه اساليب البحث علاقة الوراثة بالاجرام. العلماء طبعا اللي كانوا بيبحثوا ان الوراثة ليها علاقة بالاجرام هيتبعوا بعض اساليب البحث، هم اسلوبين. اهم الاساليب دي اساليب شجرة العائلة ودراسة التوأم. شجرة العائلة هنجيب عيلة وناخد سلسفير سلسفيلها، يعني نجيبها من جذورها. طبعا هنا تعالوا نشوف الكلام ده. اول شيء اسلوب اشجار العائلة. والله الاسلوب ده هيهدف الى دراسة العائلة او اكتر من عائلة عشان نشوف مدى انتشار الاجرام فيها او انتشار السلوك الاجرامي بين افرادها، وان احنا نعرف انتقال خصائص السلف للخلف. هنبدأ نجيب في الاسلوب ده عيلة او عائلات مجرمين وعائلات غير مجرمين، وابدأ ادرس العيلة دي وادرس العيلة دي. تعال نشوف الكلام ده. هنبدأ نجيب عيلتين، عيلة كالي كاك او كيل كاك وجون سان. هنا طبعا ايه عيلة كلكاك وجونسان؟ والله دول من امثلة العائلات تمام التي شاع في نسلها الاجرام، كانت عيلة كلكاك. تمام، مين كلكاك؟ كلكاك ده كان جندي امريكي، والله كان مصاحب واحدة عاهرة ضعيفة العقل. الحمد لله العلاقة بتاعتهم القذرة دي هتنتج عنها طفل غير شرعي. الطفل غير شرعي هيتفشى في ذريته بعد ذلك مظاهر الإجرام والانحراف. ابتدينا نجيب العيلة كلكاك ونبدأ نفحص الأفراد بتوعها، كان فيهم 480 شخص غالبيتهم مجرمين، غالبيتهم ضعاف عقول، غالبيتهم مدمنين مخدرات وعاهرات. في مقابل الكلام ده هنجيب عيلة محترمة. في المقابل أجريت دراسات على عائلات اشتهر نسلها إن هي محترمين، صلاح، سلوك قويم. طبعا دي كانت عائلة الواعظ جون ثان. تمام، حيث تبين من دراسة ذرية الواعظ ده عدم وجود مجرمين بين أفرادها، بل تقلد بعض أفرادها كمان مناصب رفيعة المستوى. العلماء لما ابتدوا يعملوا الدراسة دي على كلكاك وجون ثان استنتجوا إن إيه؟ أن للوراثة دور مهم في الجرائم، لكن طبعا اللي هيؤخذ على طريقة شجرة العائلة إن الدراسات دي صحتها النتائج اللي توصلت إليها غلط أو مش اللي هي أو مش مؤكدة. ليه؟ لأن إحنا عملنا على عدد محدود من الأسر، والعدد المحدود أسرتين ثلاثة أربعة خمسة 10 ما أقدرش أعممهم أو أعمم النتائج اللي إحنا توصلنا إليها على باقي الإيه المجرمين، فضلا عن اغفال سمات السلف الاول لعائلات المجرمين. ليه؟ حيث تبين من فحص اجداد عائله جونثان وجود مجرمين في العائله. يضاف الى ما تقدم في نقد اسلوب شجره العائله ان هذه الدراسه تجاهلت دور البيئه الاجراميه. عشان كده هنروح لتاني شيء، دراسه التوأم. وهنبدا نستخدم هذا الاسلوب لبيان مدى تاثير الوراثه على الاجرام الفرد. هنعمل ايه؟ ايه دراسة التوأم ده؟ هنجيب توأمين او هنقارن بين توأمين، اتنين ناتجين عن بويضة واحدة، ودول هنسميهم التوأمين المتماثلين. يبقى اتنين التوأمين اللي جايين عن بويضة واحدة توأمين متماثلين، والتوأمين أو المتحدين طبعا. أما التوأمين الناتجين عن اتحاد بويضتين مع بعض باتنين حيوان منويين، دول التوأمين غير المتماثلين. وأسفرت المقارنة عن وجود توافق أكيد يعني بين التوأمين المتماثلين في الإجرام بدرجة أكبر من التوأمين غير المتماثلين. يبقى ده دليل في نظر البعض على وراثية الإجرام، إن التوأمين المتماثلين بيعملوا الإجرام زي بعض. تعال نشوف الكلام ده. لما اعتمدنا على أسلوب دراسة التوأم، تمام، قدم الطبيب الألماني جوهانس، تمام، في عام 1929 نتائج دراسته التي تضمنت هيعمل ايه؟ هيجيب طبعا 30 زوجا من التوائم الذكور البالغين. جاب كام؟ جاب 30 زوج، جاب 30 زوج من التوائم البالغين، منهم 13 توأم متماثلين و17 غير متماثلين. فابتدى يفحص ال 13 المتماثلين، فكشف ان 10 ازواج منهم متوافقين في السلوك الاجرامي، ال10 زيهم زي بعض، وان 3 فقط غير متوافقين. ولما جاب التوائم غير المتماثلين ال17 لقى ان 2 فقط منهم متوافقين في السلوك، وال15 الباقيين غير متوافقين. يبقى بذلك توصل الى تاكيد على ان حالات التوافق في السلوك الاجرامي بين التوائم المتماثلين تزيد على 6 امثال حالات التوافق بين الغير متماثلين، 6 امثال 6 اضعاف. طبعا الاسلوب ده برضه هيتعرض للانتقاد، تمام، في بيانه الاثر الوراثي على السلوك الاجرامي. ايه الانتقادات؟ 1، صعوبة تعميم النتائج برضو اللي اعتمدت عليها تلك الوسيلة، لان طبعا المجموعات برضو زي شجرة العائلة غير كافية. 2، صعوبة تحديد التوأمين او طبيعة التوأمين واثبات كيفية ولادتهم. احنا مش هنعرف هل دول ازاي متماثلين وغير متماثلين، هل انت دخلت في البويضات لحظة التلقيح؟ بالطبع لا. 3، ان تلك الدراسات اهملت برضو بحث او البحث في مدى جسامة الجريمة لكل من التوأم. يعني من المحتمل ان واحد يرتكب جريمة او جريمة على درجة عالية من الخطورة عن مثله. 4، اخر انتقاد، لم تذكر لنا هذه النظريات عدم التوافق التام بين التوائم المتماثلة. ليه بيعملوا الجرائم زيهم زي ايه بعض؟ عشان كده لم تفلح هذه الدراسة، او لم تفلح هذه طبعا الوراثة. يبقى احنا كده لو احنا هنستخلص شيء فكيف، او احنا ممكن نقول ان هنا الوراثة ممكن يكون لها استعداد للجريمة، تمام، ولكن ليست حتمية. يعني مش لازم ابن المجرم هيطلع مجرم ولا ابن الحرامي هيطلع حرامي. وبكده طبعا محاضرتكم او محاضرتنا تكون انتهت النهاردة برعاية مكتبة مصراوي. يبقى احنا كده ان شاء الله وصلنا لصفحة 119، وان شاء الله المحاضرة القادمة هننهي فيها علم الاجرام باذن الله تعالى برعاية ان شاء الله، او برعاية مكتبة مصراوي ودكتور يحيى. واي حد تاني يا شباب مش فاهم اي شيء يبعت لنا واحنا هنقوم بتوضيحه ان شاء الله، وانتظرونا في اقوى المراجعات النهائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.